يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء الكفار الذين لا يعقلون والذين على الله يفترون وبدين الله يتلاعبون تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يا هؤلاء هلموا أقبلوا على ما ينفعكم ودعوا الكذب على الله والافتراء عليه، دعوا الكفر للإيمان ودعوا عبادة اليهود والنصارى والشياطين إلى عبادة الله، دعوا عنكم قياداتهم وإماماتهم إلى إمامة خاتم الأنبياء محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام. لما عندما يقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه وإلى الرسول فيما فسر به كتاب الله وما جاء به من نبوءة ورسالة ومن حكمة وهداية، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، لا حاجة لنا في الله ولا في كتابه، هكذا يقولون، ولا حاجة لنا في نبي ولا في دينه، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء عندما يعجزهم المنطق ويعوزهم الدليل يرجعون إلى الفطرة القردية وإلى الطبع الببغاوي. ما الحجة في عملكم؟ قالوا هكذا وجدنا آباءنا ويكفينا ذلك وحسبنا. وهكذا هؤلاء، تجد الرجل الطويل العريض ويدعي أحيانا الثقافة والدراسة والعلم والعقل والمعرفة، يصف نفسه بأنه ماركسي وليني وشيوعي واشتراكي وماسوني ووجودي وإلى هذه الأسماء القذرة النجسة التي تدمغ صاحبها بالجهل والبلادة والكفر وسخافة العقل وكل المعاني السافلة. يقول ذلك متباهٍ به ويدعو سادته وسادة الأمة وعلماء الناس وهداتها إلى باطله وإلى فساده، يسمي فساده وباطله تجددا وتطورا وتقدما، ويسمي ذاك الذي جاء عن الله ورسله رجعية وتأخرا وتخلفا. وكل هذا الذي يصنعه عندما تقول له ومن أين لك، ها نحن أولى نرى مزعمون من نظم سياسية ونظم اقتصادية ونظم قانونية، البلاد التي زعمت ذلك وصنعت منذ 50 أو 60 عاما، والبلاد العربية والمسلمة التي قلدتهم في ذلك، ما جرت على نفسها إلا الوبال إلا الخسارة إلا الذل والهوان إلا البؤس والشقاء إلا الفقر والضياع، فكيف لا تزالون تتمسكون بذلك؟ أخذوا يقولون ما قاله آباؤهم وأجدادهم من الكفرة السابقين، حسبنا ما وجدنا عليه ماركس وما وجدنا عليه لينين وما وجدنا عليه بولسارتر وما وجدنا من هذه الأسماء القذرة التي يستغفر الله من ذكرها في مثل هذه الديار المقدسة، ولكن الله ذكر مثل ذلك في كتابه عن فرعون وهامان وقارون وأمثالهم، ذكرهم ليتخذ الناس منهم، يتخذ منهم أمثلة للشر ليتحاموا ويبتعدوا عنه، حتى إذا جاء من جاء بمثل ما جاءوا به هجروه وتركوه ونبذوه. وإذا قيل لهم لهؤلاء الكفرة الذين شرعوا في دين الله من أنواع السخافات، إبل مشقوقة الأذن، إبل ولدت 5 أو 10، إبل تسيب للآلهة والطواغيت، تسيب للأوثان والأصنام ويجعلون لذلك هيمنة ويجعلون لذلك مهرجانات، نفس الشيء يأتون إلى حمار يسمى إنسانا وإلى بغل يسمى بشرا، يحمل تارة اسما روسيا وتارة اسما فرنسيا وتارة اسما بشريا، ويجمع الكل أنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لا تقل عقولهم عن عقول القرداء الذين يقلدونك فيما تصنع وهم لا يعلمون ماذا يصنعون. لا يزيدون في عملهم عن عمل الببغاء عندما تنطق فتقلد وهي لا تعلم ماذا تقول. تنطق بحروف متصلة فتنطق مثلها وهكذا. هؤلاء ثم يأتون فيقولون هكذا الشعب، هكذا الرأي العام، وهذه هي الديمقراطية. فيتلاعب بهم من جبلوا على الفساد في الأرض وهم اليهود. وكل هذه الأوضاع وكل هذه السخافات تجد اليهود خلفها لأنهم من ناحية القوى البشرية قلة لا تكاد تذكر. وكيف يتوصلون إلى أن يغلبوا غيرهم الذي يتجاوزهم بآلاف الآلاف من الملايين؟ قالوا نأتي إلى عقولهم فنتلاعب بها ونستسخفها ونبعدهم عن دين الله وعن كتاب الله وعن أنبيائهم وحكمائهم وعلمائهم، حتى إذا تلعبنا بهم وسخفنا عقولهم جررناهم خلفنا بأسماء جديدة وبمظاهر جديدة، وتكون النتيجة ما نرى وقعنا في أمسه وواقعه ويومه. هذه القلة الذليلة الحقيرة اللعينة يظهر وكأنها قد غلبت العالم. أقامت دولة في عقر ديار الإسلام وفي حرم المسلمين الثالث، وكأنها قد غلبت الدنيا وغلبت المشارق والمغارب، وهي لم تفعل أكثر من أنها أفسدت العقول وتلاعبت بما يريد الإنسان من شهوات ونزوات. أفسدت الناس بالنساء، أفسدت الناس بالخمر، أفسدت الناس بالحشيش، حتى إذا تلاعبوا بهم أتوا إلى أمخاخهم وعقولهم وقد فرغت من العلم ونور العلم والدين ونور الدين، فشغلوها بالخرافات والسخافات وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وما هذا الصنع إلا عبادة الشيطان والاتباع إلى إمامات اليهود وإلى فعل السخافات والحماقات مما لا معنى له، لا في عقل الطفل ولا في عقل امرأة، حتى ولو لم تكن في حياتها قبضت كتابا أو مسكت بيدها قلما. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وهل هناك أعلى من ذلك؟ نحكم بيننا وبينكم كتاب الله، نحكم بيننا وبينكم إمام الناس، إمام الأنبياء، خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. تركوك في منطقك وتركوك في بيانك وتركوك في معارفك وقالوا لك لا حاجة لنا فيك ولا في ربك ولا في كتابه ولا في نبيك، حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. وأي آباء؟ هؤلاء الذين بحروا البحيرة وسيبوا السائبة ووصلوا الوصيلة وحموا الحامي. هؤلاء الذين جعلوا عقولهم مع الأنعام من الإبل والبقر والبغال والحمير وشبه شيء منجذب إليه، وجعلوا ذلك هو الذي يجب أن يقتدى. وإذا قرن بكتاب الله ونبوآت الرسل تقدم هذه على كتاب الله وعلى رسالات خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتكلموا بما يظنون أنهم قد احتجوا عليك وحاججوا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فسخر الله منهم واستسخف عقولهم وقال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أهؤلاء أيتبعون آباءهم وأجدادهم ولو أنهم لا يعلمون شيئا؟ وأقبح صفة يوصف بها الإنسان الجهل، وأقبح درجة في الجهل أن يجهل رباه وأن يجهل نبيه. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ ليسوا في أعمالهم بهدات ولا مستنيرين، يعيشون في ظلام ويمشون في ظلام ولا يضعون أيديهم وعقولهم إلا في ظلام، كخفاش الليل إذا ظهر النهار اختفى، وإذا جاء الظلام برز. هؤلاء يعشيهم النور ويعمي أبصارهم، لأنهم يعلمون أن النور يكشف أباطيلهم وضلالاتهم وهوسهم وصغر عقولهم. ومع ذلك هذا الذي حذر القرآن منه وحذرت أنبياء الله منه منذ آدم أبي البشر إلى خاتمهم وإمامهم نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع ذلك لا نزال نجد من يتمسك بسخافاتهم وبأديانهم. وليس لنا أن نقول بعد ذلك إلا ما قال الله لنبيه بعد أن كاد يمرض نفسه ويهلك نفسه في سبيل هداية الناس، فقال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ومميتها وقاض عليها ألا يكونوا مؤمنين، فقال الله له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإيمان هداية، والتوفيق هداية، والتوحيد هداية، والله يتصرف في عباده كيف شاء. من سبق في علمه وسابق أزله أنه صغير العقل صغير النفس ذليل الإرادة، فقد قدر له أن يكون مع فرعون وهامان والشياطين. ولذلك خلق الله جنة ونار، ما خلق نارا حتى خلق لها أهلا، وإن لم يكن هؤلاء هم أهلها فمن أهلها؟ وإذا قيل لهم تعالوا أي هلموا أقدموا إلي إلي، تعالوا إلى ما أنزل الله من كتابه ومن توحيده ومن نوره ومن هدايته، وإلى الرسول، تعالوا إلى الرسول ليكون دليلكم إلى الخير. قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يستسخف الله عقولهم فيقول لهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يعلمون ولا يدركون ولا يوفقون إلى خير ولا إلى هداية، أهم مع ذلك تتبعونهم وتقلدونهم وتقدمونهم على كتاب الله ورسول الله؟ ألا ضاعت عقولا هكذا وذلت عقول هكذا؟ ثم قال تعالى: زيد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، المهتدي منكم والضال، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بحقيقة أعمالكم، وأنتم إذ ذاك الضال في النار وغضب الله، والمهتدي في الجنة ورضا الله. هؤلاء الذين ينكرون الإيمان بالغيب ويفترون على الله ورسوله ما داموا يبتعدون عن الحق كل هذا البعد، فلينتظروا، فسيأتي يوم يجمعهم جميعا، هو يوم البعث، هو يوم النشور، هو يوم القيامة، فينبئهم الله، يخبرهم بما يرونه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم ويعيشون فيه في واقعهم، أهل الضلال في النار وأهل الجنة في جنة الله. بعد هذا الذي قص الله علينا من هؤلاء قال لنا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنفسكم نصبت في اللغة العربي والنحو على الإغراء، أي هذا التعبير يعني نغريكم نحضكم على الاهتمام بأنفسكم حتى لا تضلوها ولا تفسدوها ولا تدعوها تتبع أمثال هؤلاء من الكفرة الفجرة الذين ضاعت أديانهم وتبعتها عقولهم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنتم اهتديتم واستمسكتم بالهداية مدة حياتكم إلى لقاء الله، لا يضركم كفر من كفر ولا ضلال من ضل. والآية واضحة في المعنى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، معنى إن أنتم قمتم بأمر الله ونشرتم دين الله وعلم عالمكم جاهلكم وكبيركم صغيركم ورجلكم نساءكم، فما عليكم أكثر من ذلك، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنتم اهتديتم في عقائدكم في الإيمان بالله ورسله وفي أعمالكم في التزام ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، في التعلق بالإسلام والتزام أحكامه وآدابه ورقائقه. إن أنتم دعوتم الناس إلى ذلك، أمرتموهم بالمعروف ونهيتموهم عن المنكر، ومع ذلك أبوا إلا كفرا وعنادا وإصرارا على هذا الكفر والعناد، ذلكم لا يضركم. فالرسل الذين أرسلوا بهذا القرآن أرسلوا برسالات الله، مع ذلك لا يطلب منهم أكثر من البلاغ، ما على الرسل إلا البلاغ. فكذلك الورثة من الناس، كذلك العلماء ورثة الأنبياء، واجبهم أن يدعو إلى دين الله، يعرف الحقائق ويزيف الباطل ويدعو الناس لذلك، كل حسب قدرته وكل حسب علمه وكل حسب ما يملك. بعد كل ذلك إن لم تفعلوا وبقي من أمرتموهم ونهيتموهم بقوا على ضلالهم، فلا يضركم ذلك، فسيجمعكم يوم أنتم وهم، يعلم الضال ضلاله كفاحا ومواجهة، فيندم ساعة لا ينفعه الندم ويجد المهتدي هدايته، فيزداد سرورا ويزداد غبطة ويحمد الله على ما ختم له من إيمان وخير. والآية بذلك واضحة. ومع ذلك أبو بكر الصديق خليفة رسول الله الأول في السنة التي ولي فيها الخلافة صعد المنبر في إحدى خطبه الجمعية وقال: أيها الناس، آية تقرؤونها وتضعونها على غير موضعها. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكأن أبا بكر الصديق سمع أو خاف أن يفهم بعض من معاه على أن هذه الآية تعني ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، إن أنتم اهتديتم في أنفسكم لا حاجة لكم إلى أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لا يضركم ضلال من ضل ولا فساد من فسد. فعقب هذه الآية بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك إذا رأيتم منكرا فلم تغيروه أن يعمكم الله بعقاب من عنده. فهو يقول للناس إن أنتم فهمتم من هذه الآية ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر ليس ذلك بصحيح، فقد أمر صلى الله عليه وسلم الناس كل الناس بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ثم أنذرهم وخوفهم إذا هم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر أن يصيبهم الله بعقاب من عنده. وهذا الذي سمعه أبو بكر أو خاف وقوعه قبل أن يقع، فوقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي أن يقع ويضيق وقوعه حتى لا يعود الناس إليه. هو معروف من القرآن بالضرورة ومن دين الله بالبداهة، فالقرآن الكريم لا تؤخذ أحكامه من آية واحدة ولكن تؤخذ من عمومه. فلقد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقد جعل الله تعالى هذه الأمة المحمدية خير الأمم، خير الناس للناس، خير أمة أخرجت للناس. كل الأمم السابقة كانت ديانتهم مقصورة عليهم، قد قال عليه الصلاة والسلام خصصت بخمس ومن الخمس كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس كافة. فكان الأنبياء قبل نبينا أنبياء قوميين، ولذلك نقول أنبياء بني إسرائيل، نوح نبي قومه، أيوب نبي قومه، صالح نبي قومه، ولكن نبينا محمدا العربي الهاشمي القرشي عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم لا يقول عليه أحد أنه نبي قومي، فهو نبي الناس كل الناس أبيضهم وأحمرهم، أسودهم وأصفرهم، عربيهم وعجميهم، من أدرك عصراه ومن أتى بعده إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده ولا رسول. فكان صلاح أمتي لكل البشر، وكان صلاح الأمم السابقة لأقوامهم فقط، ومن هنا كان قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الخطاب لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والناس كل من ينطق من البشر وخرج من الحيوانية العجمية حيوانية والعجماء إلى البشرية والنطق دخل في اسم الناس، وكله من الأمة المحمدية. من آمن واستجاب فهو أمة استجابة، ومن أصر على كفره فهو أمة عاصية متمردة. فالنصارى من أمة نبينا، واليهود من أمة نبينا، وبقية الأمم والشعوب من أمة نبينا، بحيث ما ألزموا به وكلفوا به منذ ظهر نبينا في هذه الديار المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، لزمت رسالته ونبوءته كل هؤلاء. فمن استجاب فهو أمة استجابة، ومن رفض فهو أمة أيضا، ولكنها أمة عاقة، أمة متمردة، أمة عاصية. كالولد مثلا مهما صدر عن فهو ولد، ولكن إذا كان مطيعا فهو ولد بار، وإذا كان غير ذلك فهو ولد عاق، ولا يخرجه ذلك من نسبه ولا من حسبه. وهكذا هؤلاء هي شعوب عققة وأمم متمردة ومع كل ذلك لم يخرجهم هذا عن كونهم أمة محمدية، مجال دينهم ورسالتهم وعقيدتهم ما جاء به رسول الله من دين الإسلام ومن كتاب الله إلى الناس كل الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في صلب القرآن. قال الله لنا في القرآن: يا أيها الذين أقيموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرنا بها في العشرات من الآي وفي العديد من السور. فنحن مأمورون بالصلاة في أنفسنا، ولكن الله لم يكتفي بذلك فقال لنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمرنا بالصلاة في أنفسنا، وأمرنا بأن نأمر أهالينا أما وأبا وزوجة وولدا وتلميذا وكل ذلك أهله، أن تأمرهم بالصلاة وتصطبر على ذلك. ومعنى الاصطبار على ذلك: إذا أنت أمرت فخولفت، فلا تمل ولا تقنط، دعك دائما تأمر بالصلاة. وحد ذلك كما حدده رسول الله المنزل عليه القرآن والمأمور ببيانه: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا بالنسبة لتعليم الصبيان الصلاة. فنحن مأمورون بالصلاة في أنفسنا، وهل يكفينا ذلك؟ ونقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، فمن لم يأمر زوجته بالصلاة فسيحاسب من أجلها ويعاقب من أجلها، لأن الله أمره بأن يأمر أهله بالصلاة فلم يفعل، أو فعل وترك، لم يجبرها على ذلك إجبارا ويهددها إن امتنعت ولو بالطلاق أو الهجران الطويل حتى تؤوب وتعود، وترك لك مهلة في تعليم الصبيان من السنة السابعة إلى العاشرة، وبعد العاشرة إنهم لم يصلوا فاضرب، وإلى البلوغ يدخل في عموم الناس من الرجال البالغين والنساء البالغات. فمن امتنع من الصلاة أصبح وباء على الأرض، لا يتم صلاح للأرض إلا بزوال هذا الوباء والقضاء عليه. وطريقة القضاء على هذا الوباء: جماهير الصحابة وجماهير التابعين والأئمة الثلاثة من أئمة المذاهب السنية العالمية، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، أن زوال وباء تارك الصلاة بقتله وزواله من على ظهر الأرض إلى بطنها، لكي لا يكون أسوة في الشر وعدوى في البلاء لأهله وأولاده ومجتمعه. وهؤلاء الذين حكموا بقتله اختلفوا أن يقتلوا مسلما أو كافرا، فقال أحمد: يقتل كافرا. وقال معه ذلك طوائف من الصحابة وطوائف من التابعين وجمهور من السلف الصالح، ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وزوال هذا الوباء بالنسبة لتارك الصلاة عند الحنفية أن يسجن، فإذا صلى فذاك يطلق سبيله، وإن لم يصلي يخلد سجنه إلى الموت، فقد غيبوه وأبعدوه عن قومه وعشيرته وسجنوه منفردا. وعقوبته عند الظاهرية أن يجلد، فإذا انتهت أن يجلد عشر جلدات، فإذا انتهت العشر وصلى فذاك يرفع عنه الصوت، فإن لم يفعل أعيدت العشر فعاشر فعاشر إلى أن يصلي أو إلى الموت. هذا الذي أمر الله به لم يأمرنا به في أنفسنا فقط، إذن عندما نقرأ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تمام الهداية أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ومن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فلم يهتدي وكان مخالفا عاصيا، ولكن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراحل. ففي الصحيحين من رأى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا من رأى منكم منكرا فليغير بيده، الدرجة الأولى والذروة في النهي عن المنكر أن يكون باليد، واليد يملكها الحاكم وهو مسؤول على عدم استعمالها، يملكها الأب على أولاده، يملكها الزوج على زوجته، يملكها الكبير على أتباعه وأشياعه، يملكها العلماء إذا هم وقفوا في أمر الله ولم يبالوا بأحد، فإن لم يستطع فبلسانه. إذا رأى منكرا يعلن أنه منكر ويذكر ما يجب أن يكون بديلا، كان في مجتمع حاكم أو مجتمع محكوم، كان بين أناس كثيرين أو بين أفراد قليلين، كان بين أقارب أو أباعد، لا يمنعه ذلك من أن يقول قولة الحق حيث كان. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم أمر بمعروف أو نهي عن منكر فإن ذلك لا يمنع رزقا ولا يقرب من أجل. لا داعي للخوف، الآجال محددة، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، والأرزاق محددة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزيدها ولا ينقصها، هذا شأن المؤمن. فإذا جاءت المرحلة الثانية من الأمر بالمعروف باللسان فلم يحدث ذلك وخاف السجن أو خاف ضرب بشرته أو خاف وخاف، فبقلبك، ويقول عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك ذرة من إيمان. والإنكار بالقلب يكون بالهجران لصاحب المنكر، بعدم رد السلام عليه، بعدم الاستجابة لدخول بيته، بعدم مصاهرته، بعدم مشاركته، بعدم مصاحبته، بعدم أي صلة به. وقد شرع لنا صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أمر بغزوة مؤتة وتخلف من تخلف بغير عذر، فقص الله علينا وبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فهجرهم عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 يوما متصلة، وأمر كل الصحابة كل المسلمين بهجرانهم، حتى آباءهم وأبناءهم وزوجاتهم وخدمهم، واستثنى رجلا منهم كان كبيرا بعد رجاء من زوجتي أن تخدمه بلا كلام ولا تنام معه ولا تحدثه، فتابوا فتاب الله عليهم، وكما وصف الله حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فعاد إليهم، عادوا للتوبة فعاد الله إليهم بالمغفرة. ولذلك سيف الهجران أثره كبير وشرعه واضح. أما هجران وأنه لا يجوز أكثر من 3 أيام فذلك في شؤون الدنيا لا في شؤون الدين، لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه أكثر من 3، وأحسنكم وأفضلكم من بدأ صاحبه بالسلام، ذلك في شؤون الدنيا، خصام على تجارة، على تركة، على معاملة، على تبادل زيارات، لا تصل الدنيا لدرجة أن يقطع القريب قريباه أو المؤمن أخاه. أما في الله فدين الله مقدم، ومن السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. أخوان في الله اتفقا عليه افترقا عليه، اتفقا للتواصي والتعاون في الله، فقصر أحدهم فنصح أخوه الآخر: يا أخي خف الله، هذا الذي صدر عنك لا يجوز. نصحه أولا، نصحه ثانيا، فرفض النصيحة يهجره في الله. ومن الأحاديث الرئيسية في دين الله وقال عنها العلماء تعتبر ربع الإسلام: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. أما إذا حدث حتى القلب لم ينكر بعد ذلك لا ذر من إيمان، ونعوذ بالله من الخذلان، لا يبقى بعد ذلك إلا درجة الردة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن مسعود في الصحاح والسنن، قال: أول ما بدأ هذا الأمر في بني إسرائيل أن أمر العلماء أقوامهم، أمرهم بمعروف ونهوهم عن المنكر، فلم يقبلوا، فأصبح في اليوم التالي علماءهم يواكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم، فضرب الله بعضهم ببعض ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لعنهم الله لأنهم لا يتناهون عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: تناهوا ولكنهم لم يجبروهم في الأمر بالمعروف وبالنهي عن منكر. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. قال: بلى والله، حتى تجبروهم وتأطروهم على الحق أطرا، أي تجبرونهم عليه جبرا، فلا بد من الأمر بالمعروف أن يكون فيه جبر وقهر، كل بما يملك، الحاكم بالسيف والأب بالعصا، وهكذا كل على درجته، وأقل ذلك الهجران والمقاطعة. سبق أن قلت مرة بأن عبد الله بن عمر شكى إليه بعض نساء أولاده بأن أزواجهن يمنعنهم من الذهاب والصلاة في المسجد النبوي، فقال عبد الله بن عمر لأولاده، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. فقال أحدهم: أتريد يا أبت أن أترك زوجتي تخرج في العتمة، أن تخرج في الصباح والظلام لا يزال؟ بلى والله لا أمنعنها. فقام فيه عبد الله وكاد يفترس ويقول، قال: لا أقول لك، قال رسول الله: لا تمنع، وتقول: بلى والله لا أمنعن. فسبه أقبح سب، وشتمه أقبح الشتم، وهجره إلى أن مات لم يكلمه. وكان ذلك لله وفي سبيل الله، مع أنه كان ابناه وقطعة من كبده، ولكن دين الله مقدم على الكل. ولذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول شريعة الإسلام، وبذلك كان الإسلام خير دين للناس، وكان المسلمون خير الناس للناس. وصدق الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على حسب الهوى والغرض والنزوات، وتؤمنون بالله، ومن تمام الإيمان بالله أن تجعل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بما عرفه الله في كتابه، وعرفه رسوله في سنته، بما أنكره الله في كتابه، وأنكره رسوله في سنته، لا بالهوى وبالأغراض وبخزع بلاد. هؤلاء الملاحدة القذرين، هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بهراءات وخرافات وقرديات وببغيات من تقدمية واشتراكية وتطور وما إلى ذلك، كما قال من قص الله لنا عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هكذا هؤلاء أيضا أن أتبعهم وهم لا يعقلون، لا يفهمون، لا يعون، أقذر الناس وأقبح الناس وأكثر الناس وأشر الناس للناس. ما رأى العالم منهم منذ ظهروا إلا بؤسا وإلا شقاء وإلا دماء وإلا فقرا وإلا كل شر. ولذلك من سمعتموه يدعو لمثل هذا شكوا في عقله قبل أن تشكوا في عقيدته، يترك الدعوة إلى كتاب الله وإلى قيادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى كتب الشياطين وإمامة اليهود والصليبيين وأمثالهم من كل كافر قذر. يقول أبو بكر الصديق وهو قد خاف على رعيته: أن تؤول هذه الآية على غير تأويلها، فلا تحارب ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. وخاصة أبو بكر ابتدأت خلافته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدم وبالحديد والنار، ما كاد يلي الخلافة حتى ارتدت جميع جزيرة العرب إلا مكة والمدينة والبحرين. وهؤلاء منهم الكثير ممن امتنع أن يؤدي الزكاة، وأصحابه بقيادة عمر ذي العقلين جاء يريد أن يحل أبو بكر راية أسامة بن زيد التي رسول الله وهو يموت وهو يوصي أن أرسله جيش أسامة. فجاء عمر إلى أبي بكر خليفة رسول الله وقد أرسله الناس، فقال: يا خليفة رسول الله، لو تركت الجيش هنا فالمسلمون ارتدوا وأعداؤنا قد طمعوا في البلدة، وأسامة طفل غرير ومن شكله ومن نعته، وكان دون 20 من سنواته، وإذا بأبو ولا تقاتل مانعي الزكاة، أتقاتل أهل الردة وتقاتل المانعين؟ والرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقام في وجهه أبو بكر قومة الأسد الهصور وقال: يا ابن الخطاب، والرجل إذا غضب من إنسان أو غضب عليه لا يسميه، إما أن ينسبه إلى أبيه أو يقول: يا هذا. يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، تريدني أن أحل راية عقدها رسول الله بيدي؟ أنت يا ابن الخطاب تقول لي هذا؟ وهكذا تفهم حديث رسول الله. أتمم الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أليس من حق لا إله إلا الله الزكاة؟ ألم يقرن الله الزكاة بالصلاة؟ ألم يقرن حقه في عبادته بحق الفقراء والمساكين في الزكاة؟ ثم وقف وسلح أسامة وقال: والله لا أقاتلنهم بهذا السيف ما استمسك بيدي، والله لو منعوني عقالا أو عناقا معزى جدي كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أتهددني بقتال هؤلاء بأنهم سيطمعون في المدينة؟ والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله بيده. رضي الله عنه. وهكذا فهمنا سر رسول الله وبركة أمره وبركة رغبته وما كان ينظر إليه في أبي بكر في خلافته. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحتفظ بأبي بكر وبمن بعده من كبار الصحابة ليتخرجوا ويتدربوا على إدارة الأمم ونشر الإسلام وخلافته صلى الله عليه وسلم في دين الله، فلم يكن يسمح لهم بأن يبتعدوا عنه، فكان يرسل الشباب إلى الأقاليم، يرسل عليا، يرسل معاذا، يرسل عتابا، يرسل أسامة، يرسل زيدا، وكانوا شبابا بين 20 و25 من السنين، ويترك الكبار بجانبه ليتدربوا عليه ويدرسوا في جامعة نبواته. وهكذا خصص أبا بكر الخلافة بعده، حتى لقد قال يوما وكان يوم خميس ولم يعش إلى خميس آخر، مضى الخميس وفي يوم الاثنين التالي توفي رضوان الله عليه، قال للناس: ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم ما إن عملتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وكان في سكرات الموت، أخذ يغيب ويحضر، وإذا بعمر وكأن عمر أدرك ماذا سيكون، فأخذ يقول: يكفينا كتاب الله. وارتفع صوته وصوت الحاضرين، ففي إحدى الصحوات انتبه لذلك رسول الله فطرده من مجلسه وقال: لا يليق هذا في مجلس نبي. فكان عبد الله بن عباس أن يوصي بشيء للناس لا يضلوا بعده، وإذا بأقوام اختلفوا فطردوا من مجلسه. ولكن هذا اليوم قد علمنا الله تبعا لبعض سلفنا الصالح ماذا كان يريد رسول الله أن يقول. ولقد كان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية، فيما حال بين رسول الله وبين ما كان يريد. كان يريد الوصية بالخلافة لأبي بكر، لأننا تتبعنا ذلك في اليومين فوجدناه قد جاءه أشخاص وسألوه شيئا فقال لهم: ارجعوا إلي. فقالوا له: إذا لم نجد وخافوا موتا، قال: ستجد هنا أبا بكر. وأرسل مرة لعائشة وقال لها: كدت أرسل لأبيك وأخيك وآمرهما، ولكنه يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا تم أنه كانت البيعة، فثبت الله به الإسلام وقرر قوارئ وقرر أحكاما، وكان ذلك امتدادا للنبوءة، إلا أنه لا وحي فيها. كان ابتداء أمر أبي بكر بالأمر بالمعروف بالسلاح إلى أن انتهى الملاحدة والمرتدون وسحقوا سحقا، إلى أن عاد من امتنع عن الزكاة وأداها. وفي السنة الثانية من خلافته أخذ الشباب والكهول وذهب بهم لينشر الإسلام خارج الجزيرة. فقد توفي أبو بكر وجيوشه على باب الجابية من دمشق. وهكذا رضوان الله عليه وعلى الصحابة وعلى سلفنا الصالح. اللهم صل على نبينا، اللهم اجازه عنا، اللهم اجعلنا من أتباعه الملازمين، أحينا على دينه وأمتنا على دينه، واحشرنا تحت لوائه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفر والكافرين والنفاق والمنافقين، شتت شملهم وخرب ديارهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يمرض في أرض الشام، فلا يجد مسلما يوصي له بما تركه ولمن يؤدي ما عنده من تجارة ومن مال. فأشهد هذين النصرانيين تميما، وكان بعد لم يسلم، وعديا بن بداء، ومن باب الاحتياط كتب قائما، وهو لا يزال مريضا يظن من نفسه الموت بجميع مخلفاته ومتروكاته. وإذا ببديل يموت، فيأتي هذان الذميان عدي وتميم، يذهبان لأهل بديل في مكة من بني سهم، وكان أقرب الناس إليه عمرو بن العاص وعبد المطلب بن أبي وداعة من قبائل بني سهم، فيؤديان ما عندهما من شهادة من تركة بديل المسلم، ويعطيانهما ما خلفا، وهما يزعمان أنهما قد أديا الوصية والمتروك كما هو من غير تبديل ولا تأخير. أخذ أوصياء وورثة بديل وفي طليعتهم عمرو وعبد المطلب بن أبي وداعة، وإذا بهما يجدان مع المخلفات قائمة فيها ما وصل، وفيها إناء من فضة مموه من ذهب يعتبر من أثمان ما ترك لم يجداه في المتروك. فأتيا إلى تميم وإلى عدي فسألاهما عنه، فأنكرا معرفتهما به، فقالا لا هل طال مرضوه، فأنفق عليه وباع هذا الجام أي الإناء. قالا لا، فقالوا لا، وهل أوصى بشيء اضطر أن يبيع بعض متروكه؟ فقالا لا. فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشككان في شهادة هذين العدلين أو هذين الشاهدين النصرانيين، ويتهموهما بالخيانة وعدم أداء الوصية والشهادة كما هي. فأمرهما صلى الله عليه وسلم بأن يقسما بالله بعد صلاة العصر في المسجد النبوي على أنهما قد أديا الشهادة كما سمعاها، وبلغ المتروك كما تركه الميت لم يخونا ولم يكتما شهادة. بعد زمن أسلم تميم، وعندما أسلم تأثم وخاف الإثم من أن يبقى ما أخذه وقد كتم الشهادة ساعة نصرانيته، فجاء إلى الأوصياء الورثة عمرو وعبد المطلب، فاعترف لهما بأنه أخذ، والشاهد الثاني عدي، من المتروك إناء فضة مموه بالذهب وباعاه لفلان في مكة بألف دينار. عند ذلك رفع شكاية بعدي فاضطر لأن يأتي بالخمسمائة التي عنده، وقد أدى تميم الخمسمائة الأولى. فنزل قوله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. لفظة الشهادة ظاهرها الخبر ومعناها الأمر، أي ليشهد إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت أسبابه، وإلا لو مات لا يبقى هناك حاجة إلى وصية، إذ أصبح عاجزا عن الكلام والإدراك والحياة. شهادة بينكم، شهدوا فيما بينكم عند حضور الوفاة أحدكم، فليشهد اثنين على ما يريد. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم. وتقدير الكلام: يا أيها الذين آمنوا إذا احتضر أحدكم وحضرت أسباب الموت وهو لا يزال على وعيه، فليشهد وليوصي بما سيتركه عدلين شاهدين منكم، وهذا بشرطين: الشرط الأول إذا كان في دار غربة مسافرا، الشرط الثاني إذا كان ذلك عند الموت وفي وصياه. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم شاهدان وصيان ذا عدالة ذا أمانة وعقل، لا خيانة فيهما ولا ضعف في عقولهما ليؤديا الشهادة على وجهها بلا خيانة ولا عدم معرفة من ضعف عقل وإدراك. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم، أي من المسلمين، أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين، فإن كانا مسلمين فهذا مطلقا، كان في دار غربة أو في دار أهلك وولدك ووطنك، كانت الشهادة وصية أو كانت على أي شيء يحضره. أما إن كان من غيركم، من غير المسلمين، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو شخصان غير الشاهدين الذين منكم إن لم يوجدا، أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض بشرط أن تكونوا ضاربين في الأرض غيابا عن أهلكم، غرباء عن أوطانكم حال سفر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الشرط الثاني مع الغربة والسفر أن تكون الشهادة إذا أصبتم بمصيبة الموت، وهي مصيبة حسب المتعاهد بين الناس. الإنسان بفطرته بطبعه يتمسك بالحياة بما يملك، فإذا حضره الموت اعتبر ذلك مصيبة، لأنه سيفقد الأهل والولد والمال والحياة، فهي مصيبة باعتبار الناس وإلا في واقع الحال. هذا الموت هو بالنسبة للمؤمن يعتبر عيدا ويعتبر سعادة ويعتبر انتقالا من دار الشقاء إلى دار النعيم. ولكنها مصيبة بالنسبة للفاسق أو الكافر، فهي نقلة من دار مهما كان له فيها عذاب ومحن إلى عذاب الله وإلى غضبه وإلى ناره، فهي مصيبة وأي مصيبة. وهذا ما يعنيه الحديث النبوي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هي سجن للمؤمن مهما كان المسلم المؤمن فيها، ولو كان يملك من الدنيا حذافيرها، ولو كان من الشباب والقوة والعافية بما لا يشعر معه بشيء، ولو كان من السيادة والجاه والسلطان ملكا ورئيسا، بالنسبة لما يهيئه الله له يوم القيامة من نعيم دائم ورضا قائم، فما في الدنيا من آلام وأوجاع ومن آثام ومما لا يرضي النفس باستمرار. الدنيا بالنسبة لذلك سجن، وبالنسبة للكافر مهما كان فيها في محنة وفي ألم وفي مرض متتابع متوال، بالنسبة لما سيلقاه من غضب الله وعذاب الله، الدنيا لا مهما حصل له فيها تعتبر جنة بالنسبة له، والأشياء نسبية. وبهذا الاعتبار عبر الله عن الموت بالمصيبة كما قال الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال لهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالوا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، فكل الناس يعتبرون الموت مصيبة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن الصالح الطالب لمغفرة ربه ورضوانه لا يكون في رعب وهلع مهما ألم من فرقة الأحباب وضياع ما اعتاد، يكون في حد ذاته عندما يصبح الموت شيئا قائما يستقبله برضا وحضور نفس وبالشهادتين. بل وبعض الناس من السلف والخلف يكون مسرورا فعلا وكأنه مقبل على حفلة على عرس على مهرجان، فقد حضر الموت إلى أنس بن مالك فكان يكاد يرقص ويتغنى وهو يقول: اليوم ألقى الأحباء محمدا وحزبه، أخذ ينشد وأخذ يرجز وأخذ يتغنى بأنه سيلقى الأحباء محمدا وحزبه، ولم يعتبر ذلك مصيبة. وهذا حدث قديما وحديثا وشاهدناه وشاهده غيرنا، إذا حضر الصالحين الموت يكونون على غاية ما يكون من الفرح والسرور، لأنهم سيستريحون من تعب الدنيا ومن بلوائها إلى رحمة ربهم وإلى الجنان وإلى النعيم المقيم الدائم. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فيقسمان بالله إن ارتبتم تحبسونهما من بعد الصلاة تقسمان بالله، فتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. يقول تعالى: إذا حضر الموت أحدنا وكان في بلاد غربة وأراد أن يشهد على متروكه أو يوصي على ما خلف، ولم يجد إلا نصرانيين إلا ذميين إلا شخصين غير مسلمين، فذلك يتم له بشرط كونه غريبا مسافرا وبشرط كون الشهادة تكون عند الموت لا باستمرار. في هذه الحالة عندما يأتي هذان الشاهدان من غيرنا هذان ذميان غير مسلمين يحبسان يوقفان. وفهم فقهاؤنا من الإيقاف وكلمة حبس عند القسم وعند الريبة والشك في شهادتهما فهما بذلك أصبحا مرتابا فيهما ومتشككا في صدق شهادتهما أن المريب أن المتهم يحبس يوقف إلى أن يتأكد بسلامة ذمته وصدق شهادته وعدم خيانته وغدره لما أداه وسمعه من شهادة. وقد حصل هذا في عصر السلف وفي عصر الخلف ويعتبر فقها كاملا عمل به الأئمة الأربعة وغيرهم وأصل استدلالهم ومعتمدهم هذه الآية: إن أنتم ضربتم في الأرض تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. ويكون إقسامهما بالله بعد أن يؤدوا الشهادة عندما ترتابون في صدقهما وأمانتهما. ويكون اليمين بعد الصلاة وبالله وحده. وفي هاتين الكلمتين من الأحكام أن اليمين لا تنعقد إلا بالله. واختلف هل يقسم بالمصحف وبالقرآن وما يتصل بالله من سبب. فأذن في ذلك الشافعية وأذن في ذلك الحنابلة من غير كراهة، فقالوا المصحف يعني كلام الله وكلام الله منه وإليه وهو قديم. فإذا القسم بالله والقسم بكتاب الله كالقسم بأسماء الله وصفاته، فلم يخرج ذلك عن كونه يمينا بالله. وقال الأئمة الثلاثة وقال جمهور الأئمة ولا يزاد على ذلك في اليمين، فإن أقسم بغير ذلك لا تنعقد يمين، وإن حنث فلا حنث. وانفرد أحمد من بين الأربعة بأنه يجوز اليمين برسول الله عليه الصلاة والسلام ومن حنث فعليه الكفارة. وحجة أحمد الآية الكريمة في قوله تعالى: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، فهو يقول إن الله قد أقسم بعمر النبي وحياته. ولكن الله تعالى أقسم بعمر نبي كما أقسم بالتين والزيتون وبالضحى وبما شاء وبالفجر وليال عشر وبما شاء، فالله يقسم بما شاء كيف شاء. وإقسامه بذلك دليل على عظم ما أقسم به. ولكن المسلم لا يقسم إلا بالله هكذا الآية. وأكد ذلك رسول الله بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيقسمان بالله أي لا يطالبان أن يقسما بغير ذلك. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب. إن شككتم إن دخلكم شك في شهادتهما وما قالا فماذا يقولان. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا. يقسمان بالله أن ما أدياه من شهادة هم صادقان، وعلى ذلك هم عندما أقسموا بما أقسموا به لا يريدون بالقسم بالله ثمنا مالا جاها دنيا ولو كان المقسم له ذا قرابة صاحب رحم صاحب صلة فقربا هذا الذي أوصيا إليه أو شهدا لمصلحته. هذه القرابة والرحم لا تحملهما على تحريف الشهادة والكذب فيما بينهم وبين أنفسهم بما يضران به الميت ومصالح الورثة، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، لا نشتري باليمين، لا نشتري بالقسم ثمنا لا نريد به. والثمن هنا أطلق لما يؤدى كل شيء له ثمن من مال وجاه ومجامل لقريب أو حميم ولو كان ذا قربى. ولا نكتم شهادة الله، ونسبة الشهادة لله للتفخيم والتعظيم والوعيد والتهديد، أي الشهادة في الأصل هي لله، حتى لا يكون الإنسان كاذبا على الله فيقسم على الكذب بالله فيزداد إثما وتكون يمينه يمين زور، مضاف إلى أنها يمين باطل أراد أن يقتطع بها حقا لمؤمن حقا لإنسان. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا أي باليمين ولو كان المقسم له ذا قرابة ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله لا نخفيها ولا نحرفها ولا نتزيد فيها. إنا إذا لمن الآثمين، إنا إن فعلنا فكتمنا الشهادة وأقسمنا باطلا وحرفنا فيما تلقيناه نكون من الآثمين المرتكبين لإثم المحرفين لما استشهدوا عليه إثما وجرما ومساء. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما زيد فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من فإن عثر على أنهما استحقا إثما أو آخر فيقذف فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا من بعد اليمين ومع الشك في أنهم كذبا إذا تؤكد بعد يمينهما وعثر، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أصل العثور الوقوع والسقوط، ومعنى فإن انتبهتم فإن أدركتم فإن وقعتم منهم على إثم أي كذب ويمين زور ويمين باطلة، فالحكم بعد ذلك ينتقل من يمينهما الكاذبة إلى يمين الورثة. فإن عثر على أنهما أي الشاهدين الذميين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما استوجبا بيمينهما وشهادتهما إثما بالكذب والتحريف واليمين الفاجرة، فآخران يقومان مقامهما فيقوم مقسمان وحالفان يحلان محل من أقسم قبلهما من الذين استحق عليهم الأوليان. آخران أوليان بين النعت والمنعوت جملة يكاد الكلام يقف أو يغمض عندها، فآخران أوليان، أوليان جمع أولى، أوليان مثنى أولى، أي أولى من هذين بالميت بالموصي بطالب الشهادة ومشهد هذين أقرب الورثة، هذان ويكونانها ويكون الأقرب اثنين. أيضا من الشيء الذي استشكلوه الأوليان لا يثنى. تقول جاءت جماعة هي أولى من غيرها، وجاء رجل هو أولى من غيره، ولا تقول أوليان. لكن هذا الذي قاله من قال؟ قاله الذين وضعوا النحو بعد أن نزل القرآن ونزل بلغة العرب، والله الكريم كتابه معجز ونبيه أفصح العرب، والعرب الأقحاح من الصحابة وقت نزول الآية لم يقولا عنها ما قاله ابن عطية من المغاربة ولا ابن النحاس من المشارقة. فكون الأوليان لا تثنى وجودها في القرآن مثناة الدليل على خطئهم هم وعدم فهمهم لغة العرب التي بها نزل القرآن. ولذلك لا صعوبة وليست في الآية ما يمكن أن يلاحظ، ولكن هذا عندما يحدث يقولون أصعب. لما هذه الكلمة؟ وأيضا كون الشهادة تتلقى من كافر على مسلم، فيقولون شهادة كافر على مسلم لا توجد في القرآن ولا في الأحكام، لا تقبل شهادة كافر البتة. وعندما يصف الله الشاهدين بالعدلين العدالة الدرجة الأولى في الصفة بها أن يكون صاحبها مسلما ومع الإسلام فقط لا يكفي، وأن يكون ثقة صادقا، فإن كان كافرا لا ثقة ولا عدالة ولا إيمان، كيف يشهد؟ ولكن أيضا هذا الذي قالوه وهم في سعة من أمرهم وحسب القواعد العامة، ولكن لكل قاعدة عامة شواذ. رجل كالقصة التي قصصنا وجد مع هذين وهما شريكان أو رفيقان، أخذ يحتضر ويموت، لمن يترك ما سيتركه وهو حق للورثة، لمن يوصي وهو غريب في أرض غربة. لو لم يصنع ولم نقبل شهادة هؤلاء لا نقبل أيضا ما أتيا به من متروك، وإن فعلنا ذلك كان الضرر على الميت في تبليغ شهادته، وعلى الورثة فيما ملكهم الله من مال الميت. إذن هذه حادثة مستثنات خاصة بالصفتين اللتين وصف الله، أن تكون هذه الشهادة من الذميين بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك مسلم. الشرط الثاني أن تكون هذه الشهادة في بلاد غربة. الشرط الثالث أن تكون عند الموت. ولما هكذا عند الموت؟ لأنه إذا بقي حيا فلا حاجة للشهادة، فهو سيأتي يوما أو يكتب لورثته أو يراهم، فلا ضرورة هناك. ولما أرض غربة؟ لأن في وطنه وهو مسلم الشأن بأن المسلمين كثير، وأن المسلم لا يحل له أن يسكن في بلاد الكفار، وإن هو صنع فإثمه على نفسه إلا إذا اضطرته لذلك ضرورة، وللضرورة أحكام، وعند ذلك تحدث هذه الشهادة من أجل الضرورة. أيضا بيبقى مع هذا لا صعوبة ولا حذر ولا خوف، فاللغة في القرآن هو الذي علم الناس العربية، والنحو من القرآن أخذ سيبويه والكسائي والأخفش، ومن لغة القرآن تعلم ابن منظور وتعلم الأصمعي ومن جاء بعدهم أو قبلهم. أم أننا نحكم قواعدهم المحدثة في القرآن الذي نزل على العرب بفطرتهم وسليقتهم؟ وهذا لم يحدث في عصر الصحابة، لم يروى عن أحد من القراء أو العلماء أو كبار الأدباء من العرب من عصر الصحابة عندما سمعوا هذه الآية قرأوها ونفذوا أحكامها في عصر الخلفاء الراشدين الأربعة لم يحدث أن يأتي يوما واحد منهم يقول أنا لم أفهم الآية، الآية تحتاج إلى كذا، الآية ليست على القواعد العامة. متى كانت الشهادة من نصرانيين على مسلم؟ لم يحدث هذا قط. وكوننا نأتي إلى ابن عطية من أرض الأندلس وهي في الأرض أرض أوروبية أسلم أهلها، وإنما تعلموا اللغة العربية من العرب الفاتحين. أو نأتي إلى ابن النحاس وهو أيضا فارسي فنحكمه في كتاب ربنا ولغة كتاب ربنا، فذلك ما لا يقبل. ولكن علماءنا أو الكثير منهم يحدث أحيانا عند جمع الأقوال أن يأتوا بالغث والسمين، ما يقبل وما لا يقبل، وهذا مما لا يقبل، وأن الآية صعبة في نحوها ولغتها وأحكامها. أما الفقهاء فجماعة منهم حاولوا أن يقولوا هذه الآية منسوخة لأن حكم الذمي بشهادة بقبولها ووصفه بالعدالة هذا لا يعرف في غير هذه الآية. فقال لهم شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري هذه دعوة، وكل دعوة بلا دليل ولا برهان هي ملغاة مهملة. قال هذا في القرن الثالث الهجري، ونحن نعيد هذا القول بعده بألف ومائة عام، فنقول النسخ معناه التعطيل، والتعطيل في آية من كتاب الله وفي حكم من أحكام الله هو شيء لا يكاد يقبله عقل مؤمن ولا دين مؤمن. فكيف نعطل آية وحكما بلا معطل؟ ولا يكون المعطل والناسخ إلا من أرسل إليه ووحي إليه وهو صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله. أما أن يأتينا أحد بعد يقول هذا منسوخ وهذا ناسخ لمجرد فهمهم، فهيهات هيهات أن يقبل العلم ذلك أو الفقه ذلك أو الفكر السليم ذلك. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، ومقامهما هو أننا عندما ارتبنا في شهادة هذين الذميين وأقسما ومع ذلك لا نزال في شك، فليقم مقامهما بأن يحلفا يمينا أخرى آخران أوليان أولى من هؤلاء ممن استحق الإرث وكان أولى بذلك منهم وكان في طريعة الورثة. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين وجب وكان من حقهم أن يمدوا يدهم لهذه التركة، فهي من متروكهم وهو حقهم، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يبحثوا عن حقهم وما ملكهم الله إياه. من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، فيقسمان قسما جديدا يجرحان ذلك ذميين ويكذبانهما ويقولان إن شهادتهما باطلة زائفة كاذبة وشهادتنا أحق، أي هي صاحبة الحق وأحق. أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل يحتاج الزيادة والمشاركة، ويونا على غير بابها لأن إما حق أو باطل. فإذا كانت يمين الشاهدين النصرانيين يمينا فاجرا فلا حق بالمرة ويمينهم كاذبا، وإذا كانت يمين الورثة وأحق باليمين من الورثة وأقربهم صلة بالمورود يمينهم صادقة فهي الحق وليست أحق فقط، ولكن هذا مما يؤكد كلمة أحق في لغة العرب ليست دائما للمشاركة والزيادة، فيؤتى بها للمشاركة والزيادة وهذا في الغالب، وقد يؤتى بها باعتبار هي صاحبة الحكم والحق دون مشاركة فضلا عن الزيادة وهذه منها، فيمين الذميين باطلة ويمين الوارثين المسلمين صادقة، فهذه يمين حق وتلك يمين باطلة، فما اشتركت وإياها في حق فضلا عن زيادة على حق، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، ما تجاوزنا حدنا ولا طلبنا أكثر من حقنا، إنا إذا لمن الظالمين. إن نحن كانت يميننا كاذبة نكون بذلك معتدين طالبين ما ليس لنا بحق، فإن تم ذلك كنا من الظالمين، ولعنة الله على الظالمين. والمؤمن لا يدخل نفسه تحت هذه المضايق من صفة الظلم والظالم لكي لا يدخل تحت لعنة الله والطرد من رحمة الله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي الشاهدان الذميين فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا، أكثر قراءة سبع استحق، ولكن قراءة ورش استحق، واستحق أي كان صاحب الحق والواجب والمعنى واحد، من الذين استحق عليهم الأوليان كان أولى بالحق وبالإرث وباليمين من أولئك عندما زاغا عن الحق وعندما فجرا في اليمين، من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، أي في يمينهما يقسمان بالله بأن هذين الشاهدين كذبا وفجرا ولم يؤديا من الوصية ما ترك عندهما وزيفا الشهادة، ويقسمان مع ذلك بأننا ما اعتدينا، ويتممان في اليمين إنا إذا لمن الظالمين. لما يمين شاهدين بعد العصر أو بعد الصلاة؟ يقول تعالى في الآية السابقة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، وقد قال أكثر مفسري الآية فيقسمان بعد صلاة العصر، واختلف